الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم أسباب الإمامة في الدين. فنجد عددا من العلماء كانوا أئمة ومرجعا للناس في كل صغيرة وكبيرة، مع أنه قد يوجد من هو أعلم منهم في زمانهم، فما هو السبب في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال طيب، وجوابه أن نقول إن وراء هذا الأمر وهو الإمامة في الدين أسباب حسية معلومة وأسباب غيبية غير معلومة. أما الأسباب الحسية المعلومة فقد بينها الله عز وجل في قوله: وكذلك جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالمتقرر عند العلماء أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا وفق الله عز وجل الإنسان إلى الصبر ورزقه يقين القلب، فإنه بالصبر واليقين يصل إلى أعلى درجات الإمامة في الدين. فهذا أمر معلوم. وكذلك من أسباب الإمامة في الدين المعلومة حسن العلم وصدق اللجأ إلى الله عز وجل وكثرة الدعاء بهذا الدعاء. يقول الله عز وجل عن عباده الصالحين واجعلنا للمتقين إماما. فبالصدق والإخلاص والصبر وصفاء النية وإحسان العمل وإحسان التعبد وصلاح السريرة فيما بينك وبين الله تصل إلى مرتبة الإمامة في الدين. لكن هناك شيء آخر غير معلوم لنا، وهو توفيق الله عز وجل للعباد لأمر يعلمه الله عز وجل من العبد ولا يطلع عليه أحد، بربما هذا العبد نفسه لا يطلع عليه، ولكن الله عز وجل هو الذي يعلم هذا السر وأخفى. فالله عز وجل يوفق من شاء من عباده لهذا المنصب العظيم وهو الإمامة في الدين توفيقا واختيارا، كما قال الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا لا تستغرب يا أخي إذا رأيت من هو كثير العلم لم يتخذه الناس إماما، بينما في الجانب المقابل قليل العلم يتخذه الناس إماما. ونفع الله عز وجل بأقواله وفتاويه ومؤلفاته ودروسه وعلمه، وسارت الركبان باختياراته. هذا توفيق يرجع إلى اختيار الله عز وجل للعبد، هذا توفيق يرجع إلى اختيار الله عز وجل للعبد، كما قال الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأتباع الأنبياء من الأئمة كذلك: الله أعلم حيث يجعل إمامته، الله يعلم حيث يجعل هذه الإمامة. فإذا ليست هذه الإمامة تنال بكثرة العلم ولا بكثرة التأليف ولا بكثرة الكد والنصب، وإنما هذه أسباب على المسلم أن يحرص على تطبيقها، ولكن وراء ذلك توفيق الله عز وجل وفضله ومنته وعطاؤه وتيسيره، كل ذلك لا بد أن يؤخذ في الحسبان. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح القول والعمل، والله أعلم.